هذه سائلة تقول بالنسبة للتشهد هل يقال في الصلاة الإبراهيمية؟ بالنسبة للتشهد الأول هل يقال في الصلاة الإبراهيمية؟ الصحيح أن التشهد الأول ينتهي بقوله الصحيح أن التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في التشهد الأخير فقط. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.